ما هو الأفضل إذا كنت مسافرا أن أصلي في المساجد اللي وضعت على الطرق أو في البر؟ إذا كنت مسافرا فأينما أدركتك الصلاة فصل، فإذا دخل الوقت وأنت بعيد عن المحطة التي فيها المسجد ومعك ماء فتطهر وصل، هذا هو الأمر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. أما إذا كنت قريبا فالمكان الذي يصلى فيه أفضل من غيره مما لم يصلى فيه، لأن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن المسجد العتيق أولى أن يصلى فيه من المسجد الجديد، وعللوا بذلك بقدم الصلاة فيه. ثم إنكم إذا وصلتم المحطة وصليتم في المسجد ربما تجدون جماعة، وكلما كثر الجماعة فهو أفضل. ثم إنكم أيضا إذا صليتم في المساجد التي في المحطات تتأكدون من استقبال القبلة، فإن الذي يصلي في البر إذا لم يكن معه آلة القبلة ربما يخطئها. ففيها هذه الفوائد الثلاثة: أنها أقدم في العبادة، أنه أقرب إلى كثرة الجماعة، أنه أقرب إلى إصابة القبلة.